وكنا نهينا في آخر المجالس من الكلام على الضابط الخامس من ضوابط الجرح والتعديل. فالضابط الأول قلنا أن أئمة الجرح والتعديل لهم مناهج في كلامهم في الرواة. الضابط الثاني أن في كل طبقة من الطبقات لا يخلو من يتكلم في الرجال من مناهج وطبقات معينة، فمنهم المتشدد المتأنت والمتوسط الذي فيه التساهل. والضابط الثالث الجرح أو التعديل الذي يكون باعثه لاختلاف الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران أو التعصب مذهبي أو نحو ذلك، فصلنا الكلام فيه. والضابط الرابع أن من استفاضت عدالته فلا يقبل فيه إلا جرح مفسر مبين مزيل للعدالة التي استفاضت. والضابط الخامس أنه لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي يعني. فهذه خمس ضوابط سبق أخذها، ونواصل إن شاء الله تعالى بدءا من الضابط السادس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الضابط السادس: لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن. قال الراوي المجروح عن التوثيق: ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه. فمن المردود لمعارضته بتوثيق ألف قول أبي الفتح الألزي في أحمد بن شبيب الحبطي: منكر الحديث غير مرضي. قال الحافظ ابن حجر: لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي. وقال في موضع آخر: لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات. با قول عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في عمرو بن سليم الزرقي: ثقة في حديث اختلاط. قول عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في عمرو بن سليم اختلاط. قال ابن حجر: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي ما يلي: قول الأزدي في إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأبلي: يضع الحديث مشهور بذاك، لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. قال ابن حجر: كذبوه. وقول في إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة: مجهول ضعفه الأزدي. طيب، هذا الضابط السادس، ألا وهو أنه لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن. وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق، ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرح. هذا الضابط مقيد بقيود مذكورة في خلال كلام المؤلف هاهنا. من الضوابط التي لا بد أن تراعى في الجرح وأيضا في التعديل كما سيأتي: إذا الجرح من مجروح فلا يلتفت إليه. إذا جاء جرح من مجروح فلا يلتفت إلى هذه القاعدة. ثم جاء الاستثناء. طيب، نترك الاستثناء لنفصله بعدين. نقول: ورود الجرح من المجروح له أحد احتمالين: إما أن يكون هذا المجروح مما له عناية بهذا الشأن ويشهد له بذلك، ومع هذا جرح وهذا موجود، فابن خراش يشهد له بأنه من المعتنين بهذا المجال ومن الأئمة في هذا الفن، الأزدي أيضا وغيرهما، وورد فيهما جرح، أو أن يكون جرح هذا المجروح أو هذا المجروح نفسه ليس من أئمة الشأن وليس من أئمة هذا الفن، أي لا تتوفر فيه شروط الجارح، فهذا لا يلتفت إلى كلامه، لا يلتفت إلى كلامه، وبخاصة إذا ثبت توثيق لأئمة الحديث. إذن إذا جاء الجرح من مجروح فإما أن يكون المجروح من أئمة الفن أو لا، فإن لم يكن من أئمة الفن وثبت في الراوي التعديل والتوثيق فلا يلتفت إلى كلام هذا المجروح، لأنه أصلا ليس من أئمة الفن، وكلامه شذوذ، وكلامه زور وباطل، لا يصح. أما إن لم يرد فيه كلام، أي في هذا المجروح الذي جرح، في هذا الراوي الذي جرحه مجروح في نفسه ليس من أئمة الشأن، فليس لنا إلا كلامه والراوي ليس فيه شيء، فالحكم على الراوي هاهنا دائر في حد الجهالة على أنواعها كما سيأتي، ولربما يستأنس بكلام هذا المجروح، قد يستأنس لكن لا يعتمد لأنه في نفسه مجروح ثم ليس من أئمة الشأن. أما إذا كان المجروح الذي تكلم بنوع جرح في الراوي، وهذا المجروح مما يشهد له بالعلم في هذا الفن، مما يشهد له بالعلم في هذا الفن، فها هنا ينظر هل ثبت له توثيق أو لم يثبت. إن كان ثبت له التوثيق، إن كان ثبت له التوثيق أي لهذا الراوي المتكلم فيه، فينظر ما الحامل الذي حمل الجارح بأن جرح الراوي مع كون الجارح مجروحا، ما الذي حمله على ذلك؟ هل هو ما فيه من الجرح كونه رافضي شيعي ناصبي فيه نوع بدعة تجعله يتحمل غيره، أو كونه جرح بما وجاء بما يفسر هذا الجرح وبما يدل عليه؟ فإن كان الأمر الأول لا يلتفت إليه، أما إذا كان الأمر الثاني بحيث وجدنا لجرحه شيء مما يستطيع أن يسند إليه، فقوله بحسب الترجمة الراوي التي يساق فيها البحث ويرد فيها كلام الأئمة. وهذا التفصيل أشار إليه بقوله إلا إذا كان الجارح إماما له بها عناية بهذا الشأن وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق، خلى عن التوثيق، إذا كان هذا الذي جرح الراوي هو في نفسه مجروح لكن من أئمة الشأن، والراوي ما يوجد من وثقه ولا تكلم فيه، فها هنا إعمال قول هذا الإمام أولى من ماذا؟ من إهماله، لأن الراوي على كل حال في عداد الجرح بالجهالة أو في عداد المجاهيل، لكن بقيد ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه. القرينة هي التي سبق ذكرها، تعصب المذهبي والانتصاب للنفسي والحسد، تحامل ما بين الأقران إلى غير ذلك مما سبق ذكره، واضح مما سبق ذكره. لكن نزيد التفصيل الذي ذكرته، هذا الجارح إذا تكلم في الراوي وكان خالياً عن التوثيق فيعتبر أما إذا كان فيه التوثيق من الأئمة فلا يلتفت إليه، خاصة إذا علم أنه حمل على ذلك ماذا؟ أسباب لا تعتبر في الجرح والتعديل. أما إذا بين سبب الجرح وترتب على رد كلامه نسبته إلى الكذب كما سبق أن ذكرنا كلام المعلم، فها هنا كلامه يكون له ماذا؟ يكون له اعتبار، وهذا سبق أن حكيته من كلام الإمام المعلم. ها؟ قال رحمه الله: جرح الساخط أي من له تحامل يحمل على مخرج صحيح، ولا يقال وقع منه تعمدا، لأن هذا يسقط العدالة وهي قد ثبتت له. لما أيضا في قوله لما تكلم الحافظ عن ابن حجر عن ابن خراش وأنه من غلاة الشيعة ونسب إلى الظفر فيتأنى في جرحه لأهل الشام، قال الإمام المعلمي: ولكن كما سبق إذا ترتب في رد التوثيق أو الجرح نسبة من قال ذلك إلى افتراء الكذب أو تعمد الحكم بالباطل أو الغلط الفاحش الذي يندر وقوعه، فهنا لا محيص من قبول الجرح إلا أن تقوم فيه واضحة تثبت تلك النسبة. وهذا سبق بيانه فيما مضى، واضح؟ طيب، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وهذا القاعدة أو هذا الضابط مما هو مقرر عند أهل الفن وعند أهل العلم، ودرج عليه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، والأمثلة تدل على ذلك. فمثاله الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي، متوفى سنة 87 و100، قال الذهبي: هو حجة كبير القدر، ولا عبرة بما نقله أحمد بن أبي خيثمة قال: سمعت قطبة ابن العلاء يقول: تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى على عثمان بن عفان. قال الذهبي: فلا نسمع قول قطبة ليته اشتغل بحاله، فقد قال البخاري فيه نظر، وقال النسائي ضعيف. ثم إن الفضيل صاحب سنة واتباع، وأسند عنه أنه قال، أي الفضيل بن عياض: اتبعوا وقد كفيتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. وقال الذهبي أيضا: فمن قطبة وما قطبة حتى يجرح وهو هالك. وقال أيضا: لا يقبل قول قطبة ومن هو قطبة حتى يسمع قوله واجتهاده، فالفضيل روى ما سمع ولم يقصد غضا ولا أزرى على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ففعل ما يسوق. أفبمثل هذا يقول تركت حديثه؟ فهو كما قيل: رمتني بدائها وسلت. وقال أيضا: وأما الفضيل فلإتقانه وثقته لا حاجة لذكر أقوال من أثنى عليه، فإنه رأس في العلم والعمل. وقال ابن حجر: لم يلتفت أحد إلى قطبة في هذا، لأنه في نفسه مجروح، والراوي ثبتت، هذا الراوي ثبتت عدالته، فلا يحتاج أو فلا يلتفت إلى جرح هذا الجارح لأنه في نفسه مجروح. فهي قاعدة مقررة عند الذهبي، وطبقها على كثير من الأمثلة، مثلها منها هذا، ومنها أيضا أذكر باختصار أحمد بن الفرات ترجمة الفضيل، يراجع في ذلك كتاب التاريخ للذهبي، كذلك الميزان في ترجمة فضيل الرياض وكتاب الذهبي أيضا الثقات. نعم. كذلك أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي ثقة حافظ قال ابن خراش يكذب متعمدا. قال الذهبي ومن الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي في قوله السير. وقال الذهبي ذكره ابن عدي فأساء، يعني ابن عدي ذكره في كتاب الكامل في الضعفاء وأساء لأنه لم يتكلم فيه إلا ابن خراش. وقال الذهبي في الميزان أيضا بعد أن رد على ابن عقدة وابن خراش قال وهما رمي بالرفض والبدعة. وقال أيضا في ابن خراش وهذا معثر مخذول كان علمه وبالا وسعيه ضلالا نعوذ بالله من الشقاء. يعني في ابن خراش هذا كلام الذهبي رحمه الله. وقال أيضا هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه فإنه كان حافظ زمانه وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة وبعد هذا فمن تفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة شوية كلام شديد يعني وحواثر جزين أو جزين ومشغرة. وهذه قرى جزين قرية من أصبهان وجزين قرية من إيسابور ومشغرة قرية من دمشق ناحية البقاع. فالحافظ هنا يشدد على ابن خراش لأنه متكلم فيه بسبب بدعة الرفض لأنه تحامل على أهل السنة بل وألف كتابا في الرد وذكر مثالب ومطاعن في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع أن له اطلاع وله رحلة وكان من حفاظ زمانه وله كلام في الرواة. وأحيانا إذا لم يكن كلام غيره يستأنس ويعتبر بكلامه فالراوي حيث يخلو من التوثيق لكن مع ذلك كونه مجروح رد كلامه في مقابل الراوي الذي ثبت توثيقه. ومن الأمثلة أيضا زكريا بن يحيى بن أسد المروزي تكلم فيه الأزدي قال الذهبي بل الأزدي متكلم فيه أبو الفتح الأزدي يعني تكلموا فيه على كل ورمي إلى التشيع بل إلى الرفض كذلك وأيضا تحامل له تحامل في كتابه الضعفاء فيضعف جماعة بلا دليل بل قد يكون قد وثقه غيره. كذلك الحارث بن محمد التميمي أيضا ضعفه الأزدي قال الحافظ هذه مجازفة الذهبية قال هذه مجازفة وليت الأزدي عرف ضعف نفسه. أيوب بن موسى بن عمرو الأشدق كذلك ضعفه الأزدي قال لا يقوم إسناد حديثه. قال الذهبي لا عبرة بقوله لأنه وثقه أحمد وجماعة الميزان أيضا. كذلك جعيد بن عبد الرحمن ويقال جعد ذكر في الميزان أنه صدوق وشذ الأزدي فقال فيه نظر. وأبان بن إسحاق المدني قال الأزدي متروك قال الذهبي لا يترك وقد وثقه أحمد الإجري. وأبو الفتح يعني الأزدي يسلف في الجرح وله مصنف كبير على الغاية في المجروحين جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم وهو المتكلم فيه في بعض المعاصرين جمع كلام حول الأزدي من حيث منهجه في الجرح والتعديل وانتهى إلى تبرئة الأزدي من الرمي من رميه بالتشيع ومن رميه بالرفض ومن تحامله في التضعيف ومن أنه يضعف من غير دليل. قال له تحامل أحيانا لا شك في جماعة لم يسبق وقد وثقهم غيرهم من أئمة الحديث لكن هذا بنسبة قليلة. وهذا حكم الذهبي رحمه الله تعالى. كذلك إسرائيل بن موسى وثقه أبو حاتم بن معين وشد الأزدي فقال فيه دين. كذلك السري بن يحيى بن إياس وثقه جمع وقال أحمد قال ثقة ثقة وقال الأزدي منكر الحديث. قال الذهبي آذى الأزدي نفسه. وقال ابن عبد البر وقد غضب على كلام الأزدي قال السري بن يحيى أوثق من مؤلف الكتاب اللي هو الأزدي الضعفاء 100 مرة أوثق منه ماذا 100 مرة. هذه الأمثلة تدل على ماذا؟ على أن هذا الضابط معتبر عند الإمام الذهبي رحمه الله وكذلك عند غيره. والإمام الذهبي معروف بالاستقراء رحمه الله تعالى كما حكى هذا الحكم في حقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب المؤلف مثل بأمثلة في التوثيق وفي التجريح، فمن الأمثلة التي يرد فيها جرح الجارح لأنه يعارض بتوثيق كلام أبي فتح الأزدي في أحمد بن شبيب الحبطي، وهذا من رواة الصحيح مخرج له في الصحيح. قال منكر الحديث غير مرضي، أحمد بن شبيب الحبطي أبو عبد الله البصري صدوق توفى سنة 29 بعد 100 من العاشرة. قال هذا الحجر لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي فلا يلتفت إلى كلامه. وقال في موضع آخر لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيفه الثقات أو في تضعيفه الثقات؟ إذن هذا الضابط مما لا بد أن يتنبه له. كذلك قول عبد الرحمن بن يوسف بن خلاف عمرو بن سليم الزراقي ثقة في حديثه اختلاف، من أين هذا؟ قال ابن حجر بن خلاف مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه، أي في هذه المواضع التي خلف فيها الأئمة لا حيث لا يوجد توثيق، وعلى كلام المؤلف لا حيث كان كلامه له مسوغ ما يمكن أن يرد لأن يبين وجه التجريح ووجه القدح ووجه الكلام. وأما أمثلة اعتماد الحافظ بن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي، فقول الأزدي في إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأبولي يضع الحديث متروك مشهور بذاته لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر، قال ابن حجر كذبوه حيث لم يلقي توثيق. والذي وجد هو كلام من؟ كلام الأزدي، لكن ابن حجر قال احتياطا لم يقل كذاب ولم يقل متروك وإنما قال كذبوه باعتبار كلام الأزدي، لكن الأزدي في نفسه متكلم فيه، لكن حيث خلى الراوي عن التوثيق المعتبر اعتبر كلامه وكان له وزن. كذلك قوله أي الأزدي في إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة ضعيف، قال ابن حجر ضعفه الأزدي، لهذا حكم عليه ابن حجر رحمه الله بماذا؟ بالجهالة فقال مجهول. وهنا المؤلف يرى أن ابن حجر اعتمد كلام الأزدي، لكن يظهر أن ابن حجر لم يعتمد على قول الأزدي، لأنه لو اعتمد عليه لقال ضعيف، وإنما حكم عليه بعدم باعتبار عدم ورود التوثيق فيه فقال مجهول، ثم استأنس بكلام الأزدي فقال ضعفه الأزدي. فإيراده لكلام الأزدي هاهنا ماذا؟ من باب الاستئناس. إذن كلام مجروح وإن كان من أئمة الجرح وله عناية بالفن له ماذا؟ له محل، فوروده في حرف الراوي على قسمين، إما فيما ثبت توثيقه أو لم يثبت توثيقه، فحيث جاء كلامه فيما لم يثبت توثيقه قد يستأنس به على نحو ما ذكرنا، أما فيما ثبت توثيقه فلا شك أن اعتبار قول من وثق أولى، إلا إذا كان كلام هذا الجارح الذي هو في نفسه مجرور له وزن وله يعني مسور حيث يبين وجه الجرح ووجه القدح. الله تعالى نعم. الضابط السابع لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف، ومن ذلك أن عبد الرحمن بن شريح المعافري ثقة اتفاقا لكن شذ بن سعد فقال منكر الحديث. قال الحافظ بن حجر لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد. ويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نقوله. ويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نقوله عن المتقدمين في الترجمة، حيث يتبين بذلك مأخذ حكمه على الرواة غير المعاصرين له. وإلا فقد قال الحافظ الذهبي: تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب الطبقات له بكلام جيد مقبول. لكن إذا تكلم ابن سعد في راو من أهل العراق وظهر أن مصدر كلامه نقل الواقدي، تعين حينئذ التثبت الشديد. فقد قال الحافظ ابن حجر: ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق. هذا الضابط السابق خلاف الضابط الخامس، هو يقرب منه. الضابط الخامس قلنا: لا إبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي يعني. إذن هذا جرح، وكذلك التأديب، يسند إلى إمام. فلان قال في راو ضعيف كذاب متروك يقلب الحديث يرفع الموقوف يصل الموصول المرسل إلى آخر، أو يسند إلى إمام أئمة الفن أنه قال فلان ثقة لا بأس به صدوق مقبول الحديث إلى آخر، ولا يصح هذا الإسناد، ولا يصح هذا الإسناد. فلا عبرة بهذا الجرح، ولا عبرة بهذا التعديل أو التوثيق كما سبق تفصيله. أما هنا فجرح ينقل عن إمام ليس لصدوره منه، وإنما ينقل جرحا، وكذلك إذا نقل تعديلا. هذا الجرح وهذا التعديل لا يوجد ما يدل على ثبوته، لكن يغلب على الظن التضعيف، يغلب على الظن أنه ماذا؟ ضعيف. يعني لا نجزم بضعف، لا نجزم بعدم ماذا؟ بعدم صحته. هذا كما يقال في الجرح. يقال أيضا في ماذا؟ في التوثيق والتعديل، وهو قريب من الضابط الخامس، لكن يفارقه من الحيثية التي ذكرتها. ويلحق بهذا الضابط أيضا ما كان من توثيق وتعديل أو جرح بلا حجة، من غير حجة واضحة. وهذا أيضا ضابط يعتبره الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله، وتطبيقه في مواضع كثيرة، منها ما جاء في كتابه السير في عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي، توفى سنة 18 و300، ذكره الذهبي بما فيه من ذكاء وفطنة ونباهة وبلاغة، وكان لبيبا ومن ألباء القضاة. قال: إلا أنه كان مجردا في الاعتزال بلية. ثم قال: وقد وثقه بجهل الخطيب. الخطيب وثقه، لكن من أين هذا التوثيق؟ من أين هذا التوثيق؟ لا يصح، يغلب على الظن أنه لا يثبت عن أحد من الأئمة السابقين. كذلك قال في يزيد ابن أبي زياد، نقل يعني هذا مضاعف عند أئمة الحديث، لكن نقل عن شعبة روايتان، رواية على التوثيق أو على المدح والرفع من مكانته، ورواية على تضعيفه. قال الذهبي لما نقل رواية فيها كلام شعبة يدل على مدح والرفع من قدر يزيد بن أبي زياد، أسندها من طريق علي بن عاصم، قال: وليس بحجة. يعني ضعف هذا النقل، ضعف ماذا؟ هذا النقل. وسبق أمثلة يعني يصح إرادها هنا سبق ذكرها في الضابط الخامس. وأما الأمثلة في قولنا ويلحق به ما كان بلا حجة، فمن أمثلة ذلك مبشر ابن إسماعيل أو مبشر ابن إسماعيل الحلبي، فإنه ثقة مأمون، قال الذهبي تكلم فيه بلا حجة. كذا زكريا بن عدي بن زريق التيمي مولاهم الكوفي، تكلم فيه أبو نعيم الكوفي، قال الذهبي بلا حجة. ماذا قال أبو نعيم؟ قال ما له وللحديث هو بالتوراة أعلم، لأن أباه يهودي، لأن أباه يهودي وهو أسلم وصار له عناية بالعلم، فقال أبو نعيم ما له، ما دخله مع الحديث، هو بالتوراة أعلم. قال الذهبي لا اعتبار بما قاله أبو نعيم، وقد قال ابن معين لا بأس به. فإذا هذا مما يغلب على الظن علم أن مصدر التضعيف لا يثبت، أو أن يكون بلا حجة، أو أن يكون بغير حجة، فقال لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن، ليس متيقن، لتيقن صار من الضابط الخامس أن مصدر ضعيف. طيب ذكر مثال الرحمن بن شريح المعافري، قال ثقة اتفاقا، وشذ بن سعد فقال منكر الحديث، من أين له؟ قال ابن حجر لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب. ابن سعد استفاد أكثر من استفاد من الواقدي، محمد بن عمر الواقدي، وهو من الأئمة في باب المغازي، لكنه في الحديث متروك ومتهم بالكذب، والواقدي ليس بمعتمد. قال ويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نقوله عن المتقدمين في الترجمة. طيب كلام ابن سعد كيف نعرفه؟ نرجع إلى كلامه، لأنه هو إما يتكلم في من عاصره أو في من سبق، إذا تكلم في من عاصره فالمباشرة والمشاهدة والمعاصرة، أما إذا كان في من سبقه فبالإسناد إليه. قال حيث يتبين بذلك مأخذ حكمي على الرواة غير المعاصرين له، أي بالإسناد، وإلا فقد قال الحافظ الضابي، تكلم ابن سعد محمد بن سعد الحافظ في كتاب الطبقات له بكلام جيد مقبول، يعني ابن سعد كلامه يعتبر في الجرح والتعديل، لكن حيث ذكر كلاما من غير بيان فقد يغلب على الظن أنه أخذه عن الواقدي، والواقدي فيه ما فيه، لهذا قال في الضابط يغلب على الظن. فإذا رجعنا إلى كتب ابن سعد ووجدنا من أسند عنه تبين لنا صحة القول من ضعف، وإلا فابن سعد الغالب كلامه جيد ومقبول، فإن لم يعرف عمن نقل وكان مخالفا لمن اعتبر توثيقه أو عكس ذلك، فإننا نقول قد يكون أخذ عن الواقدي، والواقدي فيه ما فيه. ولهذا قال لكن إذا تكلم في راوي من أهل العراق وظهر أن مصدر كلامه نقل الواقدي فيحترص في هذا، لما ذكره المؤلف من أن لأهل المدينة تحامل أو شيء نحو أهل العراق لما كان فيهم من انحراف، يعني ما هم مشهورون به من التشيع وأنواع من البدع، على خلاف ما كان عليه أهل المدينة. واضح؟ طيب بعده. الضابط الثامن يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا. ومن ذلك أن أبان بن صالح من القرشي مولاهم قد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال فيه النسائي ليس به بأس، وقال ابن عبد البر ضعيف، قال ابن حزم ليس بالمشهور، قال الحافظ ابن حجر وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. طيب هذا الضابط الثاني، وهو ضابط أنه العبرة في الكلام في الرواة لما يذكره المتقدمون. وها هنا مسألة مثارة في هذا الزمن، وهو التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، ولعلنا سنتكلم عليها في الضابط الثامن عشر فيما أعتقد، أو الضابط التاسع عشر. يتأثر الجهل والتعديل الصادر من أئمة متأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال أئمة المتقدمين حكم على الراوي أو نحو هذا. طيب، ها هنا بعض الأمور أنبه لها، يعني تعليقا على هذا الضابط. نقول رواة الحديث الذين هم موضوع الجرح والتعديل، موضوع الجرح والتعديل هو ماذا؟ هو رواة الحديث من حيث القبول والرد، بذكر القابل فيهم تقتضي قبول الحديث أو رده، قبول الحديث بانفراده أو بمجموعه، أو رده ورد بانفراده أو بمجموعه، لما ذكرنا سابقا في الجرح والتعديل أي في التعديل. هؤلاء الذين ينطبق عليهم أو يبحث في حالهم من هذه الحيثية، أي قبول الحديث ورد، محصورون بالرواية، محصورون بعصر الرواية. وقولي هؤلاء الذين يتكلم فيهم محصورون بعصر الرواية من حيث ماذا؟ من حيث أن الحديث أسانيده تدور على هؤلاء، حيث ينتهي ذاك بعصر الرواية، يعني ما يوجد بعد البيهقي وهو في نهاية عصر الرواية، لا يأتي واحد بحديث يستغني فيه عن أئمة السابق، يعني الحديث الذي ينقله ما بعد البيهقي هو من أسانيد من سبق، يعني قد تولى روايته من سبقه وبهم تنتهي عصر الرواية. فالكلام جرحا وتعديلا في قبول حديث ورده ينحصر عند هؤلاء. نعم يوجد الجرح والتعديل في من بعدهم، لكن لم يعتبر كاعتباره في الأولين، لأنهم قالوا صار ما بعد ذلك، ما بعد عصر الرواية، صار نقل الإسناد من باب البقاء أو الحفاظ على الخطيطة التي هي من خصائص الأمة المحمدية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال في الضابط العشرين: لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان، من الضبط والإتقان. قال ابن الصلاح: كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض على تجربه، ويكتفى بأهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالبسط والسقف إلى آخر الضابط، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذا تبين هذا، هؤلاء الرواة من العصر، من بداية الرواية إلى نهاية عصر الرواية، بدءا من صحابة الكرام، وليس لهم دخل في هذا الباب لأنهم كلهم عدول، لا يتكلم فيهم بجرح، الصحابة كلهم عدول بتصريح وتنصيص الكتاب والسنة، بل وإجماع السلف وإجماع الأمة، خلاف ما عليه بعض أهل الضلال في هذا الزمن وتشبثهم ببعض الشبه التي لا تسوى شيئا، وغير واحد من هؤلاء يصرح بمثل هذا. قول حسن الترابي هذا في دعوته للتجديد، قال: الصحابة كلهم عدول، ولما؟ لما الصحابة كلهم عدول؟ لماذا ليس فيهم الضحي؟ هذا مقصود كلامه وهو منقول بلفظه، فمثل هذا الكلام لا يكتفي فيه. فالصحابة كلهم عدول محل قبول لا إشكالية. يأتي ما بعدهم التابعون وأتباعهم وأتباعه وأتباع التابعين. فالتابعون في القرن الأول وأتباعهم في نهاية الأول وبداية الثاني، وأتباع الأتباع في نهاية الثاني وبداية الثالث، وأتباع الأتباع أيضا يعني أتباع الأتباع في نهاية الثالث وبداية الرابع إلى نهاية الرابع، هنا تنقطع وينقطع ماذا عصر الرواية، ينقطع ماذا عصر الرواية. ولهذا من يتكلم في هؤلاء الرواة هو أحد رجلين، إما أن يكون في عصر الرواية أو ما بعد عصر الرواية، ومن كان في عصر الرواية إما في آخره أو في بدايته. اللي يكون في بدايته يتكلم عن الرواة بحكم المعاصرة، فهذا ينقل مباشرة ما رآه وما خبره، أو يكون في وسطه فينقل بالواسطة، كان يكون من أتباع الأتباع ينقل الكلام في التابع بالواسطة فعنده الاسم، أو في نهاية عصر الرواية قد يتكلم على من هو في عصره بالمعاصرة أو عن من تقدمه بماذا بالإسناد أو من تقدمه بالإسناد، وعند ذلك يراعى في الإسناد الصحة كما سبق ذكره. من جاء بعدهم نقلهم عن من قبلهم، نقلهم عن ماذا عمن قبلهم، فلا بد من هذا النقل. هؤلاء أقسام سبق أن ذكرناهم من حيث منهجهم ومن حيث التشدد والتوسط والتساوي، فلا بد أن يعتبر هذان الضابطان توضيحا لهذا الضابط. قال يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر، هذا المتأخر الذي هو في نهاية عصر الرواية أو بعد عصر الرواية، إذا عارضه توثيق أئمة السابقين هل يؤخذ بجرحه أو لا يؤخذ؟ قال حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا. فإذا إذا جاء توثيق المتقدمين وجاء جرح المتأخر هل يعتبر بقوله؟ لا يعتبر، لا يعتبر بقوله ما دام اتفق المتقدمون على التوثيق، وفي المقابل لا يعتبر بتوثيقه ما دام اتفق المتقدمون على تضعيفه، إلا إذا جاء هذا المتأخر بما يبين وجه جرح الراوي مطلقا. إذا بين وجه الجرح ومع ذلك فإننا نقول هذا الذي بينه هو أي وجه الجرح لا شك أن له فيه سبب ممن سبق، إما كلام أحد الأئمة السابقين بإيماء أو ثقة على حديث أو ما يشير به إلى ذلك، أما أن يأتي ويبين جرحا لم يسبقه إليه غيره فهذا مما يبعد، هذا مما يبعد، واضح؟ أو أن يكون هذا الجرح مقيد برواية معينة، مقيد برواية معينة. أما إذا اختلف المتقدمون توثيقا وجرحا فهذا المتأخر ما عليه إلا أن يرجح بين أقوال المتقدمين، وإنما قدمنا أقوال المتقدمين لقربهم من ماذا؟ من الرواة. لهذا ذكرت ما يتعلق بأصل الرواية وغيرها. قال ومن ذلك أن أبان بن صالح قراش مولاه وثقه بن معين العجلي ويعقوب بن شيبة وبن زرعة والحاكم قال في النساء ليس به بأس، يعني اتفق على توثيقه المتشدد والمتعنف والمتساهل والمتوسط. قال ابن عبد البر وفي نهاية عصر الرواية، ابن عبد البر توفى سنة كم؟ 63-400 تقريبا، في نهاية عصر الرواية حديثه يمر بها على أصحاب الأصول من الصحاح والسنن والموطئات والمجامع والمشيخات والأجزاء يمر عليه. قال ضعيف، ما مستنده؟ قال ابن حزم ليس بالمشهور. ما مستنده في ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر وهذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضاعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. وإذا رأينا أن تضعيف هؤلاء أو التضعيف ورد من ابن عبر الأندلسي وابن حزم الأندلسي، فيحتمل أنه لم يصلهم أو لم يصلهما من أخباره ما يوثقانه لأجل ذلك. ولا شك أن بعد المسافة هذه مما يترتب عليها ماذا؟ الخطأ. فكما ورد جهل المشارقة في كثير من أخبار المغاربة، فالعكس أيضا محتمل أن يجهل كثير من المغاربة حال كثير من أهل المشرق، حال كثير من أهل المشرق. فهذا هو الضابط الثامن وبيانه وتوضيحه. نعم. الضابط التاسع: قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النفس من الكتب. قال الحافظ الذهبي في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي: صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء، وعمدته أن البخاري قال تركناه كذا نقل فوهم على البخاري إنما قال فوهم على البخاري إنما قال إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 210. وقال الحافظ ابن حجر: وقال ابن حبان في كتاب الثقات كان متقنا ثم غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء. وروى عن البخاري أنه قال تركناه، وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف، وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركناه حيا سنة 210 يعني 200، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة حيا فتغير المعنى. هذا الضابط التاسع، وهو الخطأ في النسخ من الكتب. الخطأ في النسخ من الكتب، فينقل الكلام على أنه در وليس كذلك، أو ينقل الكلام على أنه تعديل وليس ماذا كذلك. وهذا النوع من الخطأ له جرح، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله أن ينقل الكلام خطأ. البخاري قال تركناه حيا سنة 210، ابن حبان في نسخته يختلف. الآن ما السبب في كلام ابن حبان؟ هو ذكره في الثقات وقال كان متقنا ثم غفل غفلة شديدة، أي ابن حبان وهم وأخطأ فذكره في الضعفاء، ونقل عن البخاري قوله ما تركناه. فابن حبان يحتمل أن يكون توثيقه في الثقات اعتمادا على كلام الأئمة ونقله لكلام البخاري سليما صحيحا، ولما جاء في الضعفاء احتمل الراجع الترجمة فوقع سقط من بصره عن كلمة حيا، أو أن تكون النسخة التي راجعها سقط منها تركناه حيا فوسمه بالضعف. ولربما لما ذكره في الثقات لم يراجع إلى كلام البخاري. المهم أنه سقط منه كلمة حيا فقال تركناه سنة 210. البخاري قال تركناه، فترك ابن حبان وقال أنه ماذا ذكره في الضعفاء، ذكره في ماذا في الضعفاء. وهذا له أسباب، إما السقط في البصر، وإما يعني انتقال البصر من سطر إلى آخر، إما السقط في النسخ، إما السرعة في النقل والكتابة. وكما يقع في الجرح قد يقع أيضا في التعديل. ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة الفضل بن مبشر قال رحمه الله: وقال الدوري وابن معين الفضل بن مبشر المدني روى عنه عبد الرحمن بن العسيل ليس به بأس. وقال ابن معين عبد الرحمن بن العسيل ليس به بأس. هذا الكلام ليس من كلام المدني، هذا كلام لابن معين مستقل لا علاقة له بالفضل بن مبشر، والسبب أنه الدوري أو غيره انتقل بصره من سطح إلى آخر. وتمام كلامه روى عنه الفزاري. فعبد الرحمن بن العسي ليس به بأس، هذا كلام مستقل، هذا كلام مستقل، ليس ماذا؟ ليس مدرجا في هذه الرواية. فأصل الرواية الفضل المبشر المدني روى عنه الفزاري، انتقل البصر من سطر إلى سطر، فقال روى عنه عبد الرحمن بن الأسيل ليس به بأس. تحمل على ماذا ليس به بأس؟ على الفضل المبشر. فتقول ابن معين ذكره قال فيه ليس به بأس، ولا علاقة في ذلك. ليس به بأس ترجع لعبد الرحمن، وهذه في ترجمة أخرى. وتمام الكلام كما في تاريخ ابن معين برواية الدوري روى عنه ابن الفزاري، ولا يوجد هذا السطر، لا وجود له، فهو من انتقال البصر من سطر إلى سطر آخر، من سطر إلى سطر آخر. فقلت إذن هذا الضابط له أوجه، هذا الوجه الأول الذي ذكره المؤلف. الوجه الآخر أن يتصرف الناقل عن الناقد، يتصرف الناقل عن ماذا؟ عن الناقد. مثاله الزبير ابن الخريت، الزبير ابن الخريت اتفقت كلمة الأئمة على توثيقه، ماذا قال البادي في التعديل والتجريح؟ التعديل والتجريح لأئمة البخاري، رجال البخاري في كتابه الصحيح، هذا الإمام أبو الوليد أبي الوليد البادي رحمه الله، ذكر كلام الأئمة ثم قال البادي نقلا عن ابن المديني تركه شعبة ولم يرضي عنه وهو صالح، هكذا قال البادي. قال حافظ بن حجر وحكى البادي في رجال البخاري عن علي بن المديني أنه قال تركه شعبة. قلت بن حجر يقول والذي رأيته عن علي هو بن المديني أنه قال لم يروي عنه شعبة، فرق بين تركه شعبة ولم يروي عنه شعبة، وبين اللفظتين فرق، وقد روى له الجماعة سوى النسائي، ذكر ابن حجر في هدي السالك. إذن كون ابن شعبة كون شعبة تركه غير كونه ماذا روى عنه، لأن كون شعبة لم يروي عنه ليس بالضرورة يوجب التجريح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قولهم تركه شعبة، قال أي لم يروي عنه شعبة، شيخ الإسلام يقول أي لم يروي عنه شعبة، كما قال أحمد لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئا. ثم ذكر ما خلاصة كلام ما خلاصة معناه أن شعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن معين وغير هؤلاء قد يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أحاديثهم وأخبارهم، فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له، هذا في الغالب، وسبق الكلام على رواية الثقة عن الراوي وستأتي إن شاء الله. قال وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح، وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح، هذا مجموع الفتاوى الجزء الرابع والعشرين صفحة 49-350-100. هذا إذن خطأ في ماذا؟ في نقل الناقد عن ماذا؟ عن الراوي. طيب، أو الناقل عن الناقد. كذلك حبيب ابن أبي ثابت، ابن أبي ثابت نقل الأزدي عن ابن عون قال تكلم فيه، وعند التحقيق لم يتكلم فيه، وإنما قال ابن معين ابن عون حدثنا إسماعيل السدي وحبيب ابن أبي ثابت جميعا أعورين. قال ابن حجر أو الذهبي وقد اشتد في نقمه على كلام الأزدي ومن اعتبر كلام ابن عون جرحا، قال إنما هو نعت من ابن عون لبصر حبيب وليس جرحا، وليس جرحا. وقال ابن حجر وهو خطأ من قائله، إنما قال ابن عون حدثنا حبيب وهو أعور، والجمهور على توثيقه، وإنما تكلم فيه من حيث حديثه عن عطاء. والضابط في هذا الضابط أن يتأكد من لفظ الناقد بأن يرجع إلى أصول الكتاب، يتأكد من حرفه ولفظه، وأن يتتبع سياق الألفاظ، وأن يتعامل بحذر شديد مع التراجم النادرة. ومن أوجه هذا الضابط كذلك التصحيف، وهذا التصحيف إما أن يقع في مصطلح أو في اسم الراوي. مثال ذلك يزيد بن أبي زياد، اتفقت كلمة الأئمة على تضعيفه، لكن نقل المزي في كتابه تهذيب الكمال عن ابن المبارك أنه قال أكرم به، أكرم به على وزن أفعل به، تأدب تفيد المدح. قال ابن حجر وهذه عبارة صحفت، وإنما قال ارمي به، فرق بينه، أكرم به ارمي به، هذه مدح وهذه ارمي حديثه، يعني لا يشبه حديثه شيء. نعم، هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. ومن أوجه هذا الضابط أيضا أن يكون الكلام واقع على راو فيحمل على راو آخر، ومثال ذلك قاسم المعمري، فهو ثقة عند الجمهور، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال خبيث كذاب، تعاوض يعني ما يمكن نجمع في الغالب، يعني كلمة الجمهور التوثيق، ابن معين يقول خبيث كذاب، ابن معين قال خبيث كذاب في قاسم العمري ليس قاسم المعمري، فوقع التصحيف بين هذا ولا. فهذا أيضا من أوجه هذا الضابط التاسع، وهو وقوع الخطأ في النسخ من الكتب. واضح؟ ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، الله تعالى أعلم. فقط أمضي عليكم كلام الإمام المعلم رحمه الله في ما يعتد بتوثيق الموثق والمقالة فيها جرح، متى يعتد بها؟ قال رحمه الله الاعتداد بتوثيق الموثق يتوقف على العلم أولا بثقته في نفسه وأهليته، إذا وثق الموثق راوي ما، هذا مما له علاقة بهذا الضوابط. متى نعتد بكلامه؟ أولا أن يكون ثقة في نفسه أهلا للكلام، وهذا يتوقع أن يوثقه عارف، وهذا سبق ذكر شروط الجارح والمعرفة. ثانيا على صحة سند التوثيق إليه، وهذا يتوقف على توثيق بعض أهل المعرفة والثقة برجال السند. راجع التنكيل الجزء الأول صفحة 4. قال أيضا المقالة المسندة، صفحة 8 الأولى، المقالة المسندة إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه لا يثبت الذم إلا باجتماع عشرة أمور، إلا باجتماع عشرة أمور. الأول أن يكون هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة. اثنين أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات. ثلاثة ظهور اتصال السند ظهورا تقوم به الحجة، أن يكون بقية الرجال ليس كلهم ثقات، ظهور اتصال السند ظهورا تقوم به الحجة. لا. رابعا ظهور أنه ليس هناك علة خفية يتبين بها انقطاع أو خطأ أو نحو ذلك مما يوهن الرواية. خامسا ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيف أو تحريف أو تغيير، قد توقع فيه الرواية بالمعنى، الإشارة إلى الضوابط التي ذكرتها. سادسا ظهور أن المراد في الكلام ظاهره، هذا من الضوابط، الظهور أن المراد في الكلام ظاهره. سابعا ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا نحو أن يبلغه إنسان أن فلانا قال كذا أو فعل كذا فيحسبه صادقا وهو كاذب غالب. ثمانية ثامنا ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم، وإنما وقع على وجه سائر. ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم وإنما وقع على وجه سائر، كما قيل في فضيل بن إياد تكلم فيها الرجل قال أزرى على عثمان، هو روى رواية وقد ثبت عنه أنه يتوب جميع الصحابة. تاسعا ظهور أنه لم يكن للمتكلم فيه عذر أو تأويل فيما أنكره الذام، هذا الذي ذمه لأجل مقالة قالها لربما له تأويل وله شيء يستساغ، فلا بد أن يظهر أنه لم يكن للمتكلم فيه عذر أو تأويل. أما إذا كان له عذر أو تأويل مستساغ لا يصح النهي. عاشرا ظهور أن ذلك المقتضي للذم لم يرجع عنه صاحبه، تكلم فيه بشيء ثم قال رجعت وتبت إلى الله، لا بد أن يظهر ظهور أن ذلك المقتضي للذم لم يرجع عنه صاحبه. والمقصود بالظهور في هذه المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة، ليس مجرد الوهم أو الاحتمال، ظهور قطعي بين يقين تقوم به ماذا؟ الحجة. هذه من الضوابط التي تتبع ما سبق ذكره، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم عندي سؤال. ها؟ أي؟ أيوه. ما يعني القصد؟ أن الجوزجاني كان لفيه نصب وينصب العداء لأهل الشيعة للشيعة يعني، فنصبه هذا يجعله يتكلم بشيء من التحامل على من كان فيه تشيع أو كان فيه رفض أو نحو ذلك من بداية التشيع. نعم. بمن؟ بالأزدي. في الجزء نحو متكلم فيه لا شك أنه فيه تكلم زائغ عن القصد متكلم فيه ابن عدي تكلم ولا ابن أيوة تكلم الجوزجاني تكلم ابن عدي هذا يقال في هذا يدخل في الضابط وهو من استفاض عدم لا يقبل فيه جرح ذلك وكذلك في ضابط من كان الجرح الحامل عليه خلاف المذهب والتحام والتعصب للمذهب والله أعلم صلى الله وسلم وبارك ايه ايه ماذا هو الواقدي اما ان يوافق غيره او يخالف هو يوافق غيره او يخالف فان وافق ما تبدي لا اشكال في ذلك لم ياتينا بجديد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب فموافقته للحق ما فيها شيء لكن اذا خالف فالقول قول غيره أقوى إلا إذا كان ينقل عن من عاصر أو ما كان فيه يعني حكاية لما يعني حضره أو نحو ذلك لكن كلامه في الرجال قول غيره أقوى وما تبقى لا أنا قلنا إذا هو من أئمة المغازي قوله في المغازي والسير قوله معتبر له إبرة له إبرة لا إلا تحتاج إلى أسانيد ولكن غالب الأسانيد تكلم فيها كما قال إمام أحمد ثلاث لا إسناد لها المغازي والسير وأيضا قال التفسير أو القصص أو الملاحم يعني الأسانيد فيها قليلة وفيها ضعف ونحو ذلك فنقل واقدي للمغازي والسير يعني مما يعتبر لا في حين يقع في الخطأ وهذا في مواضع كثيرة مذكورة عند أهل العلم وسيأتينا في الضابط السادس عشر أن بعض أهل العلم وبعض أهل الرواية يختص بفن دون آخر يكون من أهل اختصاص في فن دون آخر أظن الضابط 15 قد يتخصص 17 قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذل فيه من جهد في تلقي وأداء فيكون حجة في ذلك الفن وأما ما سواه من فنون الرواية فقد يحتج فيه به فيه وقد تقصر درجة الاحتجاج وربما قصر درجة الاعتبار ومثل ذلك بعاصم ابن أبي النجود في القراءات وبمحمد بن إسحاق في المغازي والسياق لم يذكر الواقدي والواقدي من هذا القبيل لكن يعني في المغازي أيضا يعني يتثبت وأحيانا يقع في الخطأ كما بين أهل العلم أشار إلى أمثلة على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله نعم الكتب المطبوعة لا يعتمد عليها لا يعتمد على الطبع ولو كان محققا لأن سقوط النقد وارد التصحيف وارد فلربما مثنات تكون موحدة ولربما موحدة تكون مثنات طيب هذا الكتاب انظر فيه تجد كم أمثلة كثيرة من هذا نقطة تولي نقطتين ونقطتين تولي نقطة تمام طيب كتب المتأخرين المتقدمين إذا وردت حتى ولو وردت بضبطها بالكلمات بالنقطة يقول بالموحدة لا بد من مراجعة ماذا النسخ المخطوطة فلربما يكون زيادة موحدة ليس من كلام المؤلف نفسه وإنما من المعلق المحشي على الحاشية وأدرجها الطابع من الحاشية فصيرها في أصل الكتاب فما في ضابط معين، لكن لا شك أن قول المتقدم أولى وأقرب. ها هنا قول المتأخر له حالة من حالتين، إما أن يخالف كل المتقدمين وقول المتقدم أولى لا شك ذلك، وإما أن يكون مرجحا بين أقوال المتقدمين وقد اختلفوا. فإذا اختلف المتقدمون فاختلاف المتأخرين من باب أولى، فيكون المتأخر يرجح بين قولين أو ثلاثة غيرها. لكن العبرة في هذا دائما الرجوع إلى الأصول، خاصة الأصول التي تضبط بالحروف لا بالنقط فقط. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.